محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل به الروح الأمين نستمع لهذه الكتابة العطرة يتوب علينا قارئ الجنود القارئ بصورة الشيء حقيقة تحت قلوبه عايز يوم جالة شيخ محمد سيبك من كده قول له ماشي يا وراك بس الناس عايز تتفرج بارك الله فيك ماشي يا حاج محروس توكل على الله معلش ماشي ماشي ماشي فين حديث عن مكان قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ايوه الفور يا حبيبي اسمع بقى اسمع بقى اسمع الله خلص بقى ايوه عايز يتفيد هو ابن الشيخ الحسين وينفقون مما صدق ان قد اي ايوه يا دكتور سيدنا فعليك يا سيدي ان شاء الله الله الذي خلق السماوات والارض يا سلام وأنزل من السماء Yeah. ظبط يا عم ظبط. عليك سدة عليك دكتور عظم على عظم يا الشيخ. طيب دكتور كل سهرة ده غير سهرة لسه في عم الشيخ Yeah. كمان مرة اسمح لمسك علي الله الذي خلق اهدى يا عم انت انت يا عم اهدى الله هي دي هي دي هي دي يا عم الله الذي خلق ارحمك يا سيدي شباب حلو والله والله حلو يا عم حلو شفت يا الله Allah Allah Allah طيب يا سامع يا عم سامع يا عم يا دكتور سامع عليك اسمع انا عارف فيك فكر فيك الشيخ عارف جاي زي ما الطاروت اهو عمال ايه وَأَنْتَ

جدي يا عم. ده جدي يا عم. وانا تطبلت عظيم. نعم شاب جاني يا جدع. تعاليك يا سيدنا شيخ. انا مبسوط قوي هو من جواب دي بس. انا انت عبد الجاع من مرة ولا لا مولانا. ربي جعلني مقيم الصلاة الشافة عظيم. شايا شايفين يا ابني شايا يا عبد ناشي. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يلا يلا هات. طيب طيب

اهدنا اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط قل تكون ريبا.